إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى. وين يا شيخ عبد الله؟ السلام. السلام على رسول الله. أبو داود رمضان من حديث الحسن. لا، الترمذي أصلا. قبل الترمذي أصلا في معرفة الحديث الحسن. الترمذي أصلا في معرفة الحديث الحسن. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وكتاب الترمذي أصلا في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدار قطمين. نعم، نحن أخذنا الحديث الحسن وذكرنا كلام أهل العلم فيه، وعرفنا أن تعريف الحسن يعني منتقدة، ولم ينضبط تعريف هذا النوع وهذا المصطلح. وكنا أخذنا تعريف الخطابي رحمه الله، ذكره الإمام ابن كثير تبعا لابن الصلاح، قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وذكرنا في قضية المخرج، وذكرنا أظن كلام الحافظ ابن حجر الذي نقله عن العربي، لأن يكون معروف المخرج، يعني هل هو شامي، هل هو مصري، هل هو كوفي، وذكرنا كلامه. والعراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح ذكر كلاما حسنا في قول الخطاب ما عرف مخرجه، قال: الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله ما عرف مخرجه احترازا عن المرسل وعن خبر المدلس، احترازا عن المرسل وعن خبر المدلس قبل أن يبين تدليسه. وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابي، هكذا يقول العراقي، لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده، وكذلك المدلس الذي سقط منه بعضه، لا يعرف منهما مخرج الحديث، لأنه لا يدرى من سقط من إسناده. المرسل فيه راوي سقط، والمدلس كذلك، بخلاف من أبرز جميع رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين، والله أعلم. هكذا يقول في التقييد الإيضاح الأول 44. واشتهر رجاله يعني بالعدالة وخفة الضبط، قالوا عليه مدار أكثر الحديث، هو الذي يقبله أكثر ما، إلى آخر ما قال، وانتقده الإمام ابن كثير رحمه الله. ثم نقل تعريف الإمام الترمذي، قال: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. صحيح. وذكروا أيضا مؤاخذات على هذا التعريف ومناقشات كنا أخذناها فيما مضى، وذكرنا الإيرادات التي أوردوها على الإمام الترمذي. وبعد ذلك جاء تعريف من؟ ابن الجوزي، نقل تعريف ابن الجوزي الذي فيه ضعف قريب محتمل. نعم، وانتقدوه أيضا. ثم ذكر ابن الصلاح بعد أن قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث. أمعنت يعني أبعدت، يقولون من إمعان الفرس إذا أبعدت. فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، فتنقح من تنقيح الشعر أي تهذيبه، أي تهذيبه، فالتنقيح والتهذيب. فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، ثم ذكرهما: أحدهما الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، وأوردوا عليه المنقطع والمرسل، وقالوا المنقطع والمرسل إذا جاء من وجه آخر وفي رجاله مستور. وقلنا أنه قد يخرج من هذا الإيراث بأن يقال كما قال الحافظ ابن حجر هو غير وارث، لأن قال لما قدمنا ذكره أن الترمذي يحكم المنقطع إذا روي من وجه آخر بالحسن، فهو يلتزم هذا الذي تذكرونه ويقول أنا حتى المنقطع إذا جاء من وجه آخر منقطع فإنني أحكم له بماذا؟ بالحسن وأقويه، عرفت؟ والشيخ الألباني قال ينفصل أيضا بأن يقال الوجه الآخر مسند، الوجه الآخر الذي ذكره ماذا؟ يكون مسندا. نعم. وثم أيضا انتقدوه بأنه أحيانا يقول حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فليس هناك وجه آخر، يقول حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فأين هو الوجه الآخر الذي يقويه؟ عرفت؟ ولماذا حكم بالحسن هنا؟ صحيح ولا لا؟ قلنا على الإجابتين، إما كلام الشيخ أحمد شاكر أنه يقصد لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن هناك وجوه أخرى هي كالشواهد بالمعنى، يعني ليس هناك أسانيد تقوي هذا الإسناد، لا هناك أحاديث تحمل نفس معناه، فلذلك قوته، فهو يحكم له بالحسن لوروده من جهة آخر بالمعنى يعني، صحيح؟ وأيضا كلام الشيخ الألباني وغيره رحمهم الله أنهم يقولون هنا يقصد يعني الغرابة النسبية، ها؟ يعني عندما يقول حسن غريب أو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وجه واحد ثم يحكم له بالحسن، فإنه يريد يعني الغرابة النسبية، مثلا لما تقول مثلا محمد مثلا ابن عمرو بن علقمة مثلا، عرفت؟ هذا رجل حسن، عندما يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيقول الترمذي مثلا حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني يقصد من عند محمد بن عمرو، وإلا فقد روي هو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو روي عن أبي هريرة من طريق أخرى، عرفت؟ فهو يقصد غرابة نسبية، يعني بالنسبة لهذا الراوي لا يوجد إلا هذا الوجه، لا أعرفه إلا من هذا الوجه، هذا لا يعني الغرابة المطلقة، صحيح ولا لا؟ نعم. ثم ذكرنا أن هذا أيضا ماذا؟ انتقد، صحيح ولا لا؟ وأيضا يعني للعلم الذي أورد المنقطع والمرسل على ابن الصلاح هو ابن جماعة في المنهل الروي، هو ابن جماعة في المنهل الروي، ويعني رد عليه حافظ ابن حجر وغيره. وانتقد أيضا هذا التعريف كما انتقده ابن جماعة وعرف بشيء، ثم انتقده الحافظ ابن حجر رحمه الله. والشيخ ربيع في رسالته في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ذكر 11 تعريفا للحسن كلها انتقدت، جيد؟ حتى قال العراقي بعد أن ذكر التعريفات السابقة وذكر كلام ابن الجوزي وقيل ما ضعف قريب محتمل، يعني في تعريف الحسن وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل، قال وما بكل هذه التعريفات ذا حد حصل، لم يحصل الحد يعني التعريف، قال فيه وما بكل ذا حد حصل. ويعني كما ذكرنا العلماء انتقدوا هذه التعريفات كلها. ثم ذكرنا تعريف من الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقلنا أنه يقول معنى تعريف الحافظ ما رواه عدل خف ضبطه، خفيف الضبط، ما نقله عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وذكرنا أن الشيخ الألباني قال هذا التعريف على إيجازه أصح ما قيل في تعريف الحسن لذاته، هكذا يقول الألباني رحمه الله. يقول السخاوي في فتح المغيث ومحصله هذا التعريف أنه هو والصحيح سواء، أنه يعني الحسن هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، إلا في تفاوت الضبط. فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة. فإن كان وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، هو ليس بعري بخال عن الضبط في الجملة، عنده شيء من الضبط لكنه لم يبلغ الدرجة الكاملة في الضبط. هذا هو الفرق بين الصحيح والحسن، هكذا يقول السخاوي فتح المغيث الأول 92. وكنا ذكرنا كلام العلامة الألباني رحمه الله في هذا النوع من الحديث، وأنه نوع شديد. وذكر العلماء بعد ذلك الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه، وذكرنا أنهم يشترطون ألا يشتد الضعف، فإن بعض الأحاديث يشتد ضعفها ولا تتقوى، يشتد ضعفها ولا تتقوى. قال السيوطي رحمه الله: المرتضى في حده ما اتصل بنقل عد قل ضبطه ولا. المرتضى في حده، يعني حسن، تكلم عن حسن، المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل خف ضبطه. بنقل عدل اتصل أول شيء صار الإسناد، بنقل عدل خف قل ضبطه ولا شذ ولا علل. وليرتبي مراتبا والاحتجاج يشتبي الفقهاء وجل أهل العلم، فإن أتى من طرق أخرى يني إلى الصحيح أي لغيره، كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو ذهالة، إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد. هكذا يقول من؟ السيوطي. ما جاء عن من فاسق أو من متهم يقول يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي بذي. هذا تساهل، هذا تساهل. يقول إنه إذا اشتد الضعف وكان من طريق الفاسق أو المتهم بالكذب، وهي الأحاديث المنكرة، يقول إذا كثرت طرقها فإنه يرقى عن الإنكار، ينقى عن درجة، يرتقي عن درجة الإنكار، سيظل في درجة الضعيف صحيح، ها؟ فهو يرقى عن الإنكار بالتعدد. يقول هكذا بل يحتج به لكنه ضعيف، يعني يرجى في نهضها، يرقى عن الإنكار بالتعدد. ثم قال: بل ربما يصير كالذي بدي، بل ربما يصير كالذي بدي، ربما يصير حسنا. وهذا ماذا؟ فيه شيء من التساهل، لأننا ذكرنا أن أهل العلم على خلافه، وذكرنا كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، وأنه قال: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة، ها، كحديث الأذنان من رأس، أن يكون حسنا. لا يلزم أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، ها، ومنه ضعف يزول بالمتابعات. الذي لا يزول بالمتابعات كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، صحيح ولا؟ ولهذا كان قول، نعم، هذا دليل كما يقول الشيخ أحمد شاكر على أنه ضعيف، لأنه لا يمكن أن لا يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند الكذابين والمتروكين والمتهمين، هذا مما يدلك على أنه ليس بكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحسن العراقي رحمه الله عندما قال في ألفيته: وإن يكن لكذب أو شذ، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، فلم يجبر، هذا لا يجبر، هذا لا ينجبر. هذا أحسن من كلام من؟ السيوطي رحمه الله. ولذلك يعني حكموا عليه بأنه متساهل، حكموا عليه بشيء من التساهل. هكذا قال الألباني هذا تساهل من السيوطي، قال وكتبه تدل، قلت أنا وكتبه تدل عليه. فإذا قرأ أحد مثلا في كتب السيوطي خاصة مثلا في الجامع سيجد هذه الحقيقة. لذلك قال الألباني هو معروف عن السيوطي، قال معروف بتساهله في التصحيح والتحسين من جهة، وبأنه ليس من أهل النقد والدقة من جهة أخرى. جيد، نعم هكذا الصحيح الجامع صفحة 25. فبارك الله فيك. هذا الحسن مراتب، ها، وليرتب مراتبا والاحتجاج يشتبي مراتبا، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله هو على مراتب، ذكر منها طبقة عليا أو مرتبة عليا نذكرها للفائدة. قال فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمر، هذا الذي ذكرته أنا، محمد بن عمر ابن علقمة بن وقاص الليث العتواري مدني، محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. انظر لهذه الأسانيد كلها أسانيد حسنة. وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. طيب أمثال ذلك هكذا يقول الذهبي في الموقظة، فهو ذكر لك بعض هذه المراتب. ثم انتقل بنا الإمام ابن كثير إلى كتاب الترمذي وقال، قال يا شيخ من جديد لو سمحت، كلام الترمذي فوقكم، كلام الشيخ ابن كثير بس الإمام ابن كثير. الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدار قطني. نعم. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى تعبير المؤلف هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل، وليس كذلك، فإنه لم يلقى أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن شيوخه عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا. وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، إذ قال ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. نعم أحسنت. نعم، ثم ذكر هذه المسألة وهي لما قال الترمذي أصل في معرفة، رحمكم الله، في معرفة الحديث الحسن. قال الذهبي رحمه الله وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، هو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصل هذا الكلام إنما هذا اصطلاح للترمذي، وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، ليس عندهم إلا صحيح وضعيف. وهذه المسألة حصل فيها نوع من الجدل، فقد يعني كتب بعض المخالفين لأهل السنة كلاما حول هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعارضوه يعني بكلام نقلوه للحافظ ابن حجر وغير الحافظ، في قولهم إنه كما ذكر هنا ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح يوجد الحسن في كلام من هم قبل الترمذي، فيوجد في كلام الإمام أحمد، فيوجد في كلام البخاري وعلي بن المديني، بل يوجد حتى في كلام من قبل هؤلاء مثل الشافعي رحمه الله، بل ربما في طبقات أقدم كما نقلوا عن شعبة عندما قيل له لما لا تروي عن عبد الملك بن أبي العرزمي بن أبي سلمة العرزمي، فقالوا فإن لا عنده أحاديث حسانا، قال من حسنها فررت مثلا. فقول بعض التابعين كانوا إذا اجتمعوا يكرهون أن يحضر الرجل أحسن ما عنده، أو أن يقول الرجل أحسن ما عنده، وأشياء من هذا النمط. فعارضوا بهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال بأن هذا اصطلاح لمن؟ للترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجب، يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. لكن كان في عرف أحمد ومن قبلهم العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع من التبرع من رأس المال، وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك. قال: وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم بالكذب وليس بشاذ، هذا قاله في التوسل الوسيلة صفحة 87، نقلته بواسطة كتاب الشيخ ربيع تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. والشيخ والإمام تيمية رحمه الله له كلام مثل هذا الكلام يعني في عدة مواضع من كتبه، يعني يقرر أن الأئمة ما كانوا يحتجون بالحديث الضعيف ولا كانوا يثبتون به شرعا لا واجبا ولا مستحبا. ولذلك يوجه كلام الإمام أحمد المنقول عنه عندما قال: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. يقول هنا لم يقصد أحمد الضعيف الذي هو في المصطلح، لكن هذا الضعيف الذي قصده أحمد هو الحسن، لأنهم كان عندهم الحديث صحيح وضعيف، والضعيف قسمان: حسن وضعيف متروك، حسن وضعيف متروك، ضعيف يعني بمعنى متروك، وحسن. فالحسن لأنه يعني انحط عن رتبة الصحيح يسمونه ضعيفا ويطلقون عليه الضعف، لأنه كما قال الذهبي: لا ينفك عن ضعف ما، لا ينفك عن ضعف ما. فجاء أبو غدة ومحمد عوامة وكتب عن هذا الموضوع، ويعني عارض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه التفسيرات لكلام الإمام أحمد بأنه لا يعرف الحديث وتقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف في زمن أحمد وقبل أحمد رحمه الله تعالى. أنت ما حجتك؟ قال: حجتي أن أول من قسم هذا هو الترمذي، أما قبل الترمذي فلا يعرف. قالوا: نحن نثبت لك أنه موجود. لماذا تثبتون لي؟ لكي نثبت لك أن أحمد يعمل بالحديث الضعيف ويعتقد الأحاديث الضعيفة دينا، ويعتقد الأحاديث الضعيفة دينا. فماذا سيحصل بعد؟ ستتشكك أنت في مذاهب هؤلاء الأئمة، على رأسهم هذا الإمام المبجل، لكثرة كلام هذا الإمام في السنة والعقيدة، ولا لا؟ فنعم، فهم يشككون في هذا الإمام العظيم الشان، ويتكلمون في مذهبه وطريقة الطرائق التي يستدل بها رحمه الله تعالى بهذا الأسلوب. فكتب الشيخ ربيع حفظه الله كتابا سماه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين، حوار مع أبي غدة ومحمد عوامة، وهو كتاب لطيف طيب حسن، ذكر فيه أشياء قيمة وعظيمة، وذكر أن هؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم هذه الكلمة حسن أو إسناد حسن أو أحسن شيء في الباب أو كذا، لم يقصدوا المعنى الاصطلاحي، لم يقصدوا المعنى الاصطلاحي هذا، لأن هذا المعنى الاصطلاحي الصحيح أنه بعد هؤلاء الأئمة، وأثبت بالأدلة الكثيرة جدا أن هذا اللفظ عند السابقين إنما لا يخرج عن أمرين، إما معنى لغوي، معنى لغوي عرفت، فحسن لغة يعني جميل يعني حسن كلام حسن يعني فقط، أو معنى الصحيح، معنى صحيح عندما يقول البخاري حسن فهو صحيح يعني جدا. وكذلك الإمام الشافعي وغيرهم أطلقوا كلمة الحسن على أحاديث صحيحة في غاية القوة، وأيضا الغريب، الغريب الحسن يعني الغريب الضعيف الغريب عرفت، نعم. فهو لا ينفك عن غرابة، فهو لا ينفك عن غرابة عرفت ولا، فهو إما غريب وإما معنى لغوي عرفت. في بحث طيب أنصح الإخوان بقراءته، نعم. وعلى هذا الأساس يكون كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله صحيحا، صحيحا، فإنه لم يعني يذكر دليل يصلح في إثبات أن الأئمة قبل الترمذي استعملوا هذا المصطلح بمعناه الاصطلاح، لا يوجد عرفت، فما في دليل عليه عرفت. وهذا العلم ماذا؟ بحث، نعم. بارك الله فيك، نعم. توقع الله يفيد. أبو داود من مضارم الحديث الحسن قال ومن مضارم سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهم شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صارم، وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب يذكر، نعم، أنه يذكر، وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود، نعم. فهو ذكر الآن مظان الحديث الحسن، مظان يعني جمع ماذا؟ مظنة، جمع ماذا؟ مظنة، نعم. والمظنة هي المعلم، هي المعلم حيث يعلم الشيء، معلم حيث يعلم الشيء، حيث يعلم، إذا ذهبت إلى هذا المكان ستعلم، فهذا معنى مظان، مظان يعني مظنة، والمظنة المعلم يعني حيث يعلم الشيء. فمن مظانه سنن أبي داود، صحيح؟ ثم قال روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيحة يعني في كتابه السنن. أبو داود طبعا هو سليمان بن أمان ابن الأشعث، نعم، إسحاق الأزدي السجستاني، توفي في كم؟ 275 للهجرة. حدث عنه الترمذي والنسائي، حدث عنه الترمذي والنسائي، وكتب عنه شيخه الإمام أحمد حديثا، كتب أحمد عن أبي داود حديثا، واستحسن كتابه، يقال أنه استحسن كتابه السنن. ومن مظانه سنن أبي داود. قال ذكرت الصحيح في كتابي هذا، قال وما يشبهه ويقاربه، قال وما كان فيه وهن شديد، ضعف شديد، نكارة كذا، بينته، بينته، يبينه بعد الحديث، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، فهو صالح. إن سكت عنه أبو داود، ما حكم ما سكت عنه أبو داود في السنن؟ وبعضها أصح من بعض، وبعضها أصح من بعض، هكذا يقول في رسالته إلى أهل مكة، عند رسالة إلى أهل مكة شرحها الشيخ عبد المحسن في مقدمة شرحه لسنن أبي داود، فهو يذكر هذا الشيء عن سننه. فبعض العلماء قالوا وما لم أذكر فيه شيئا، يعني ما سكت عنه ما ذكرت شيئا، فهو صالح. قالوا يعني ماذا؟ حسن، صالح هنا يعني حسن. وذكر أبو ابن كثير رحمه الله هذا حكاية، انظر هذه حكاية، ويروى عنه أنه قال، ويروى عنه، هذه حكاية ليست بإسناد، وما سكت عنه فهو حسن، هذا ليس له إسناد، هذه الكلمة ليس لها إسناد. فانظر لابن الصلاح ماذا قال، قال فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، مطلقا لا قال صحيح ولا قال منكر ولا تكلم عنه. وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، ها؟ فهو حسن عند أبي داود، هكذا يقول ابن الصلاح، هكذا يقول ابن الصلاح. فأنت إذن إذا رأيت حديثا في سنن أبي داود على كلامه تنظر هذا الحديث الصحيحين لا، هل صححه أحد؟ انتهينا، إذا هو في الصحيحين صحيح، وإذا صححه أحد انتهينا، وإذا ما صححه ليس في الصحيحين ولا صححه أحد، ها؟ فهو ماذا؟ حسن، هو حسن مهما يكون إسناده، فهو ماذا؟ حسن. هكذا يقول من؟ ابن الصلاح رحمه الله. قال السيوطي مختصر لهذا الكلام، قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه، وما به وهن أقل، وما به وهن أقل، وحيث لا، وحيث لم أتكلم بشيء فصالح. مش هو هذا الكلام الذي يحفظ الألفية؟ يحفظ هذا الكلام. قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه، وما به وهن أقل وحيث لا فصالح. وابن الصلاح جعل ما لم يصححه، ما لم يضعفه ولا صح حسن، ما لم يضعفه ولا صح حسن. هكذا يقول، هو هذا الكلام الذي قرأناه. نعم، هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله. قال النووي رحمه الله الحق أن ما وجدناه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، فهو حسن. وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف، هذا هو الكلام، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوته، ولم يلتفت إلى سكوته. لكن يعني نقله من؟ السخاوي رحمه الله عن الإمام النووي. ثم قال، انظر للسخاوي ماذا قال، لأن النووي يعني يقول إن ما لم يبينه هو ولم ينص أحد على صحته أو حسنه، ها، ممن يعتمد فهو حسن، ما بين فيه الضعف ولا نص أحد على حسنه فهو ماذا؟ حسن. وإن نص على ضعفه من يعتمد، ها، إذا نص أحد على ضعفه أو رأيت أنت فيه ما يدلك على الضعف فهو ماذا؟ ضعيف، ولا تنظر إلى سكوته. قال السخاوي وما أشعر كلامه من التفرقة بين الضعيف وغيره فيه نظر، عرفت؟ والتحقيق التمييز، التحقيق هو التمييز لمن له أهلية النظر ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحاله من صحة وحسن وغيرهما كما هو المعتمد. وسننقل بعد كلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة، لكن نكمل. قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، نعم، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. نعم، هذا حق، فلابد لك أن ماذا؟ تتأكد من أن هل هذا كلام أبي داود رحمه الله ولا؟ فأنت قد تقول سكت عنه أبو داود لأجل النسخة التي عندك من سنن أبي داود، وتكون النسخ الأخرى فيها أنه تكلم عن هذا الحديث وما سكت عليه رحمه الله، فلابد أن تتأكد فعلا من النسخ. كذلك كتاب من؟ الإمام الترمذي رحمه الله، نسخه كثيرة. يقول ابن الصلاح، الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك ونحو ذلك. فينبغي، انظر لهذا الكلام، فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. انظر، نعم. كذلك الحال في سنن أبي داود كما سيأتي. نعم. ثم قال ولأبي العبيد الآزري عنه أسئلة بالجرح والتعديل والتصحيح والتعديل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. رأيت كلام ابن كثير رحمه الله؟ نقل كلام من؟ ابن الصلاح رحمه الله، صحيح؟ ثم عقب وقال الرواية كثيرة. ماذا نصنع لهذا الكلام؟ عرفت؟ لأنه أحيانا أنت تراه سكت هنا وهو لم يسكت، هو بين الضعف، هذا حديث ضعيف عند أبي داود، لأنه قال لك في الرواية الفلانية أنه ضعيف، رواية الكتاب يعني، ها؟ النسخة، بينما النسخة التي لديك أنت ما فيها كلام أبي داود، عرفت؟ فلابد أن تتأكد من أصل النسخة أولا. ثم ذكر شيئا، قال أحد تلاميذ أبي داود رحمه الله عنده معه ماذا؟ مسائل في الجرح والتعديل. قال فأحيانا ماذا يصنع؟ يعني يعلل في سؤالات أبي عبيد له، يعلل الحديث ويتكلم عليه ويذكر ماذا؟ ضعفه، وأنه مثلا ضعيف وكذا. ثم في السنن ماذا؟ يسكت. في السنن ماذا؟ يسكت، صحيح؟ فماذا تريد أن تقول بقولك ما سكت عنه فهو حسن؟ هل ما سكت عليه في السنن فقط هنا الكلام، أو ما سكت عنه مطلقا هنا وهنا؟ عرفت؟ ماذا قال ابن الحافظ العراقي؟ قال الشيخ شاكر رحمه الله، قال العراقي وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إنما ظن الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الأجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. فهمت الكلام؟ هو يعني رد كلام ابن كثير وقال لا، ما في داعي الآن أن تقول هل هذا السكوت في السنن أم في غيرها، لأن ابن الصلاح الذي أنت نقلت كلامه واختصرته إنما يتكلم عن كلام أبي داود أين؟ في السنن، فما في داعي تدخل علينا غير السنن، عرفت؟ هذا يعني معنى الكلام. ثم قال ثم هذا التضعيف يعني يقول قد يضعف هو في سؤالات أبي عبيد له، ها، ويسكت في السنن، ويسكت في السنن لأن الضعف ليس بشديد، ليس بشديد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه قد يسكت عن ضعف ليس بشديد، فهلا إذا سكت ليس معناه أنه حسن، هذا معنى الكلام. إذا عندما يسكت أبو داود عن عن عن عن حديث ما في سننه ولا يصححه ولا يضعفه يعني ولا يقول هذا منكر أو كذا، فإذا هذا يعني على كلام الحافظ العراقي يحتمل الضعف، لأنه إنما يبين الضعف الشديد، يبين الضعف الشديد، صحيح ولا لا؟ نعم. كما ذكره هو، نعم، إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه، ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم. هكذا يقول العراقي، إذا وجدنا في سؤالات أبي عبيد ورد أبي داود عليه ضعف هذا حيث ضعيفا شديدا، ثم ذكره هو في السنن ولم يعلق عليه وما تكلم، يقول هذا يحتاج إلى جواب. هنا يعني يحتاج إلى جواب، عرفت ولا؟ لماذا ضعفه ضعفا شديدا وهنا ذكره في سننه ويعني وما تكلم عليه بشيء، عرفت؟ أما إذا كان هناك ضعفه بس ليس ضعيفا شديدا وما تكلم عليه في السنن، يقول يعني ما في بأس، لأن هو يعني لا يبين الضعيف إنما يبين الضعيف جدا، وما به وهن شديد بينته، صحيح؟ يقول هكذا، وما كان فيه وهن شديد بينته، معناها الذي فيه وهن ليس بشديد لا أبينه، هذا معنى كده جيد؟ أقول الآن الشيخ أحمد شاكر يريد يعلق على كلام من؟ العراقي. أقول الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى كإجازاته للأجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنا. هذا اعتراض ابن كثير، صحيح ولا لا؟ تستطيع أن تقول إنه إذا سكت وضع في مكان آخر معناها ماذا؟ هذا الذي سكت عنه حسن، لأنه ضعفه في مكان آخر، كيف تحكم له بالحسن؟ صحيح ولا لا؟ حسنا بل يكون عنده ضعيفا. نعم، يؤيد ابن كثير، يعني الذي انتقد ابن الصلاح، ابن كثير انتقد ابن الصلاح لأنه حكم على ما سكت عليه أبو داود بأنه حسن، صحيح ولا لا؟ نعم. ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح، واعتراض ابن كثير صحيح واضح، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى. نعم، يقول السخاوي رحمه الله: والظاهر الأول، هل ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ يقول الظاهر ماذا؟ الأول. أنا نتكلم عن ما سكت عنه أبو داود، وين؟ أين في السنن؟ قال: ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها مصرحا فيه بالضعف الشديد مما سكت عليه في السنن، إلى أن قال: وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت، يعني لأبي داود، إلا بعد جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه، مثل كلام من؟ ابن الصلاح في الترمذي، مثل كلام الصلاح في الترمذي. أنا أقرأ عليكم كلام الحافظ بن حجر، يعني فيه بحث طيب في هذه المسألة، سكوت أبي داود، لأنه يعني احتج به جماعة من أهل العلم، فهي مسألة مهمة. ذكر بعد ما ذكر رحمه الله كلام الأئمة في الاحتجاج بالضعيف وكذا، قال: وقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا، يعني الحافظ بن حجر في التقييد والإيضاح. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة. صالح من؟ ابن نبهان المدني مولى التوأمة، اختلط صدوق اختلط بآخرة، وعبد الله بن محمد بن عقيل الهاشم أبو محمد المدني صدوق في حديثه دين، وموسى بن وردان وسلمة ابن الفضل أبرشي مولى الأنصار قاضي الري صدوق كثير الخطأ، ودلهم ابن صالح الكندي الكوفي ضعيف، وغيرهم. ها، يخرج حديث جماعة من الضعفاء وماذا؟ ويسكت. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه، لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن وجيه أو وجبه، أقرأ لهم كلام الشيخ ربيع عنه، الراسبي ضعيف، وصدق بن موسى الدقيق أبو المغيرة أو أبو محمد السلمي البصري صدوق له أوهام، وعثمان بن واقد العمري المدني نزيل البصرة صدوق ربما وهم، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف، وأبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية مشهور ضعفوه لكثرة تدليسه، وسليمان بن أرقم أبو معاذ ضعيف، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك، وأمثالهم من المتروكين. هكذا يقول الحافظ ابن حجر. فانظر قال وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لا ينفع، هؤلاء ماذا؟ ضعفاء، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون لذهول منه، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما. ترجمة من الشيخ: يحيى بن العلاء رمي بالوضع، وأبو الحويرث صدوق سيء الحفظ رمي بالإرجاء. وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، فإن في رواية أبي الحسن ابن العبد أبو الحسن الوراق عنه يعني عن أبي داود من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر. انظر اختلاف ماذا؟ النسخ. ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحارث بن وجيه أو وجبة عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث إن تحت كل شعرة جنابة الحديث، فإنه تكلم عليه في بعض الروايات فقال هذا حديث ضعيف والحارث حديثه منكر، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام، ها، وفي بعضها لم يتكلم فيه، وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت عنه فيها. هذا كلام من؟ حافظ بن حجر رحمه. ومن أمثلته ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حاجة من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكر الحديث في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام. إلى قال لم يتكلم عليه في السنن، ولما ذكره في كتاب التفرد قال لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا. ها؟ الشيخ ربيع يقول النسخة اللي عندنا تكلم فيه، لكن شوف الحافظ بن حجر يعني النسخة اللي عندنا ما تكلم، سبحان الله. ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال هو حديث منكر. قال وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع، هذا كله كلام الحافظ بن حجر، أو إبهام، ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة، منها وهو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق أبي التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم ابن عباس من البصرة كان يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه فذكر حديث إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، حديث ضعيف، ولم يتكلم عليه في جميع الروايات، وفيه هذا الشيخ المبهم عن شيخ حدثني شيخ. انظر إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من احتجاج بها ما فيها من العلل. انظر فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته، الصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه. طيب هذا القيد إن ثبت ذلك عنه، وقد نقل لك الإمام ابن تيمية أن العلماء لا يفعلون ذلك. والمعتمد على مجرد والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك، فكيف يقلده فيه؟ ها؟ ها؟ لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه وهو لا يرى الاحتجاج بالضعيف؟ وهذا جميعه إن حملنا قوله ولا وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح، على أن مراده أنه صالح للحجة وهو الظاهر. قال وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد، يعني ضعيف لكن يستشهد به، أو للمتابعة، فلا يلزم منه أنه يحتاج بالضعيف، ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة، هل فيها إفراد أم لا، وإن وجد فيها إفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني، وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا. كم بقي؟ وقد نبه على ذلك، يعجبني هذا الكلام، وقد نبه على ذلك الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى فقال في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه. ثم قال والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود. قلت هذا كلام الحافظ، وهذا هو التحقيق، لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب المجموع النووي، خالف هذه القاعدة التي أصلها هنا وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها، فلا يغتر بذلك والله أعلم. وقد قال العلماء إن ما سكت عنه أبو داود رحمه الله فيه ما هو صحيح في الصحيحين ربما وعلى غير وفي غير الصحيحين، وفيه ما هو حسن وفيه ما هو ضعيف، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.